وهذه الأمر فيها ظاهر وهو ما يقدره الله مما يصيب الناس من أنواع البلاء في البدن كالأمراض والجروح وفقد الأعضاء وفقد البصر وفقد بعض الحواس، أو في ماله بفقد شيء من ماله، ولربما فقد ماله كله، أو في قلبه مما من الأمراض الحسية أو المعنوية. الحسية كأمراض القلب المعروفة، والمعنوية وهو المرض القلب المتعلق بالشبهات، أو في حبيبه وقريبه وصديقه وأرحامه. كل هذا من المصائب التي يقدرها الله عز وجل. فالله عز وجل إذا قدر هذه المصيبة ورزق العبد الصبر عليها عظم أجره عند الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصابرون هم الذين صبروا على أنواع المصائب والبلاء، وكذلك صبروا على الطاعة. والمصائب هي نوع امتحان من الله عز وجل، لأن الله يبتلي بالخير والشر، ويبتلي بالنعماء والضراء ليبتلي عبده، لأن بعض الناس ينجح في امتحان النعم، فإذا رزق شكر، ولكنه لا يوفق عند المصائب فلا يصبر. وبعض الناس يصبر عند البلاء ولا يرزق الشكر عند النعماء، بل يبطر، ولربما استعان بالنعم على المعاصي. والعبد الذي وفقه الله هو الذي جمع له بين الأمرين، بين الصبر على البلاء والشكر على النعماء. ثم ذكر النوع الثاني، قال: المصيبة التي تنال المؤمن بأسباب عمله الصالح، كالجهاد والحج والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في الحقيقة هذه لا تسمى مصائب في الشرع، ولكن نقول كل ما يتعرض للإنسان من مشقة في أداء العبادات فيؤجر عليه. لكن لعل المصنف أخذ هذا من قوله تعالى: لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله. لكن ليس المقصود هنا لا يصيبهم أن هذا يطلق على أنها مصيبة. فالذي يعرض للإنسان في الجهاد لا يقال مصيبة، إلا إذا تعلق بذلك أمر كأن يقتل أو يجرح، فهذه من جنس المصائب التي تصيب الإنسان في غير الجهاد. وأما ما يتعرض له من الألم والشدة في الجهاد، كما في قوله: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وهذه فيه تسلية للمؤمنين أن أعداءكم يألمون كما تألمون، لكن الفرق أنكم ترجون من الله ما لا يرجون، ترجون الأجر والثواب، وهم لا يرجون ذلك. أيضا قول الله عز وجل: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ما يتعرض له المجاهد من القتل أو الموت وهو على طاعة الله عز وجل هذا خير، كما قال الصحابي: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مضجعي. إذا مات الإنسان على الإسلام لا يضره بأي سبب مات، فهذه في الحقيقة لا تسمى مصائب، لكن جاء في الحديث، في حديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجرك على قدر نصبك. ما يصيب الإنسان من النصب والتعب في الجهاد، في الحج، في الصوم، فإنه يؤجر على قدر النصب والتعب الغير متعمد للعامل، وهو غير مقصود للشارع أيضا. قال المصنف: وهذه يعان عليها العبد ما لا يعان على الأخرى، لأن الحامل عليها طاعة الله، فكل ما يتعرض للمسلم من أنواع المتاعب والمشاق في الأعمال الصالحة يوفق العبد ويعان على طاعة الله عز وجل. ثم ذكر مصيبة ثالثة تكون من أسباب عمله بالمعاصي، وهذه داخلة في الأول، لأن النوع الأول كل ما يقدره الله، هذه إما أن تكون يقدرها الله لرفع الدرجات أو لتكفير الخطايا والسيئات. فالمصائب في الحقيقة أنها ترجع إلى نوع واحد، وهو ما يقدره الله مما يصيب به العباد، ولكن باعتبار حكمة الله فمن المصائب ما يقدرها لرفع الدرجات، كما جاء في الحديث: أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وقد يكون بسبب الذنوب والخطايا، كما قال الله عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. كل ما يصيب الإنسان لا لوم له على الله، الله حكيم عليم، إما متفضل على العباد وإما يعدل فيهم، يصيبهم ببعض ما اكتسبوا، وليس هناك ظلم لا في الأمر الشرعي ولا في الأمر الكوني. فالمصائب في الحقيقة نوع واحد، وأما ما يتعرض له العامل في العبادة فهو نوع نصب ومشقة وتعب يثاب عليه لقيامه بالعبادة. أما النوع الثالث الذي ذكر، النوع الثالث هذا يدخل في النوع الأول لأنه داخل في المصائب التي تكون بغير الاختيار. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 49: إذا طاف أو سعى محمولا، إذا طاف أو سعى محمولا لعذر، ونوى كل من الحامل والمحمول عن نفسه. فالمشهور في المذهب عند الحنابلة المتأخرين أنه لا يجزئ إلا عن المحمول، وهو ضعيف لا دليل عليه ولا تعليل صحيح يدل عليه. والصحيح في هذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يجزئ عن كل واحد من الحامل والمحمول، وهو قول في مذهب الحنابلة استحسنه الموفق، وهو الصواب الذي تدل عليه، وهو الصواب الذي تدل عليه الأدلة. فإن من طاف حاملا أو محمولا لعذر أو لغير عذر على القول الآخر فإنه قد أدى فريضة طوافه، أو وقد صدق على كل منهما أنه تطوف بالبيت العتيق. يؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وهذان كل منهما نوى الطواف لنفسه، وفعله يؤيد هذا أنه بالاتفاق إذا حمله في بقية المناسك كالوقوف بعرفة ومزدلفة وغيرها أن النسك قد تم لكل منهما، فما الفرق بينها وبين الطواف والسعي. ويؤيد هذا أنه لم ينقل أن أحدا من الصحابة والتابعين قالوا أنه لا يجزئ عن الحامل، وقد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أصحابه والتابعين قضايا متعددة في هذا النوع، فلم يأمر الحامل أن يطوف طوافا آخر أو سعيا آخر. وإذا كان الولي المحرم ينوي الإحرام عن الصبي الذي لا يعقل ما يقول ويحضره في المشاعر كلها ويجزئ عنه الجميع، فما بال الطواف والسعي. وهذا القول كلما تدبره الإنسان عرف أنه صواب المقطوع به. وأيضا فإنه طواف الراكب على بعير وغيره يجوز على الصحيح لعذر ولغير عذر. وعلى القول المشهور في المذهب أنه يجوز لعذر يقع الطواف عن المحمول مجزئا قولا واحدا. فما الفرق بين الراكب للحيوان والراكب للإنسان؟ والحاجة تدعو إلى كل منهما، بل الحاجة إلى حمل الإنسان أشد من الحاجة إلى حمل الحيوان، بل الحيوانات في هذه الأوقات متعذرة دخولها المسجد الحرام كما هو معروف، والله أعلم، مع أن الحامل إذا نوى عن نفسه كان حق بوقوعه عنه. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 49، قال إذا طاف أو سعى محمولا. هذه مسألة تعرض للناس قديما، والآن وجدت العربات التي يستقلها من يحتاج إلى ركوبها، ولكن يوجد من يدفع هذه العربية. وهذه المسألة كما ذكر المصنف رحمه الله المشهور أو قول في مذهب الحنابلة أن هذا يجزئ عن المحمول ولا يجزئ عن الحامل. ووجه هذا القول قالوا إن قصد هذا الحامل إنما قصد حمل هذا الرجل أو المرأة التي تحمل من والد ووالده أو قريب، ولم يقصد الطواف، فقالوا يجزئ عن الحامل عن المحمول لأنه هو المقصود بالطواف، وهو في الحقيقة إنما يحمل هذا الطائف الذي يحمله. وفي قول مذهبي عند أبي حنيفة وقول أيضا للحنابلة قال استحسنه الموفق، أي الموفق بن قدامة رحمه الله صاحب المغني، أن هذا يجزئ عن الحامل والمحمول، وهذا هو الصحيح على تفصيل في ذلك. فإذا كان الحامل لم يقصد الطواف عن نفسه وإنما أراد أن يحمل من يحمله فإنه إنما يجزئ عن المحمول. وأما إذا طاف ونوى الطواف عن نفسه وهو يفعل كل ما يشرع في الطواف من الدعاء والتكبير فإن هذا يجزئ عنه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وكذلك الآن الذين يدفعون العربات كأن يدفع العربة من يؤدي النسك، فهذا يجزئ عنه عن المحمول في العربة. وأما العمال الذين الآن يؤجرون العربات هذا لا يقصد الطواف لنفسه وإنما يقصد دفع هذه العربة بأجر. إذن هذا هو الصحيح في هذه المسألة، وهو أن هذا يجزئ الطواف للمحمول، يجزئ عن الحامل والمحمول. كذلك ذكر مسألة أخرى وهي الطواف للمحمول، هل يجزئ بعذر وبغير عذر، أم أنه هل يكون هذا لعذر أم أنه مشروع؟ صحيح أنه يجوز لمن احتاج للركوب ومن لم يحتج إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعيره، فدل على جواز الطواف للراكب ولو كان لغير حاجة. مع أن الذين قالوا طواف النبي صلى الله عليه وسلم لغير حاجة هذا القول محل نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعرف النسك، فغالب حجه كان على بعيره على ناقته القصواء، وقف بعرفة وطاف وكان في سيره وهو على ناقته عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث جابر، وذلك ليعلم الناس النسك ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ذكر العلماء أنه ليس هناك دليل يدل على المنع من طواف الراكب سواء كان على بعير أو على عربة وإن كان لا يحتاج إليه. وكذلك الآن بعض الوسائل الآن التي يطوف عليها بعض الناس مثل ما أشبه يكون بالعربة كالدراجات وغيرها، فإن هذه كلها لها حكم الركوب، يعني من يركب دابة وغيرها. إذن هنا ذكر مسألتين، وهذا أيضا فيه تيسير على الناس، لأن الناس يسألون عن حكم هذه المسألة، فبيانها فيه فائدة ونفع للناس. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا نوى العامل الذي يدفع العربة في طوافه ما نوى محمول، فهل له مثل أجره؟ أعد. أحسن الله إليكم. يقول: إذا نوى العامل الذي يدفع العربة مثل ما نوى المحمول، أي في الطواف، هل له مثل أجره؟ نعم، إذا نوى الطواف له أجر الطواف، لكن الكلام في هؤلاء الذين يدفعون العربات بأجر، هذا إنما يريد التكسب. وأما إذا أخذ الإنسان العربة ودفع والده أو والدته في العربة ونوى بذلك الطواف عن نفسه، والراكب في العربة ينوي أيضا الطواف، هذا يجزي عن الاثنين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما ضابط الشكر والصبر وما حدهما؟ الصبر هو أن لا يتسخط عند المصيبة، وحد التسخط هو أن يصدر منه قول أو فعل يتنافى مع الصبر، وليس من عدم الصبر حزن القلب ودمع العين. الحزن ودمع العين هذا مما جبل الناس عليه، لا يتنافى مع الصبر، وحصل للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما التسخط بقول أو فعل كالذين يدعون بالويل والثبور، أو يعترض بعضهم بكلمة يقول إنه لا يستحق هذا، أو ما الذي عمل حتى يصاب بهذا، هذا شيء خطير. وكذلك الفعل كشق الجيوب ولطم الخدود وأن يحثو التراب على رأسه، وكذلك ما يفعله بعض الجهلة إذا أصيب بمصيبة يترك التنظف ويهمل نفسه، كهذا يدخل في التسخط. وأما الشكر فيكون باللسان والقلب والجوارح، باللسان أن يعترف أن هذه النعمة من الله، ولا يقول كما قال قارون: أوتيته على علم عندي، بل يقول: من عند الله، كما قالت مريم: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا، قالت: هو من عند الله. هذا حال المؤمن، كل من عند الله، الخير من الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي. والقلب أن يعتقد أن كل ما أصابه وما حصل له من الخير أنه من الله تبارك وتعالى، من نعم الدنيا والآخرة. وشكر الجوارح أن يؤدي شكر هذه النعم من جنسها، كما قال العلماء: كل نعمة شكرها من جنسها. فشكر العلم أن يبذل للناس، وشكر المال أن يتصدق منه ويستعين به على طاعة الله، وشكر البدن أن يسخره في عبادة الله، وشكر البصر أن يستعمله في النظر في كتاب الله، هذه الآيات الشرعية، ويسخره في التفكر في الآيات الكونية المخلوقة كالسماوات والأرض، والسمع أن يسمع القرآن، يسمع العلم، وهكذا كل نعمة تسخر في طاعة الله، لأن الله هو الخالق وما خلق هذه الخليقة إلا للعبادة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو ضابط الشكوى ومتى تنافي الصبر؟ الشكوى هو أن يشكو حاله للمخلوقين، كأن يخبر عما أصابه على سبيل التشكي، هذا لا يجوز. وأما إذا تكلم عما أصابه على سبيل الخبر فلا بأس بذلك، مثل أن يسأل الإنسان: ما الذي وقع لك وما الذي حصل لك؟ يقول: حصل كذا والحمد لله، هذا ليس بتشكي. كان الإمام أحمد رحمه الله لا يخبر عن المرض إذا سئل، فبلغه أن من قال في الحديث: من أصابني إذا أصابه شيء قال أنا بي وجع والحمد لله، أن هذا ليس من التشكي، فأخذ يقول بذلك. فلو سئل الإنسان: كيف أنت؟ كيف المرض؟ وقال: بي كذا والحمد لله، هذا يتنافى مع التشكي، لأن هذا من باب الخبر. وبعض الناس يقول: خبر لا شكوى. فلا يليق بالمؤمن أن يشكو ربه إلى الخلق، وإنما إذا سئل عن شيء يخبر على سبيل الخبر لا التشكي، وهذا يكون عند الحاجة. أما توسع في هذا، هذا لا ينبغي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من كان لي صاحب وهو بمنزلة الأخ ونتبادل همومنا، فهل يعد هذا من الشكوى؟ لا بأس، إذا كان لك قريب أو صديق تخبره بما وقع لك وأنت تطلب منها النصح والوقوف معك في السراء والضراء، هذا لا بأس به. لكن يعني يتأمل الإنسان أن كلامه عندما يخرج من لسانه لا يكون على سبيل التشكي، ولكن على سبيل الخبر لطلب النصح، مثل من يذهب للطبيب ويقول: أنا مصاب بكذا وكذا وكذا، هو يريد وصف العلاج لا يريد التشكي. والذي يتظلم عند القاضي والذي يسأل المفتي، كل هؤلاء يريدون النصح. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كنت أعامل أمي معاملة سيئة، وهي تقول إني قد سامحتك وإني ليس سعيد في حياتي، فما نصيحتكم لي؟ هذا من العقوق، معاملة الأم معاملة سيئة، هذا من أعظم العقوق، لأن عصيان الأم عقوق، فكيف بالمعاملة السيئة والعياذ بالله. والوالدة جبلت على الرحمة، فما من أم إلا وهي تعفو وتسامح، لكن هذا لا يجرئ الأبناء على العقوق، بل هذا يحمل على البر. فإذا سامحت الأم فإن من شكر الأم المتسامحة أن تزيد في برها، وهذا من توفيق الله للعبد أن يرزق أبوان متسامحان، لأن بعض الآباء يشددون على أبنائهم، وبعض الآباء ييسرون عليهم ويعينون أبنائهم على برهم، فهذا ينبغي أن يكون سبب في زيادة البر والإحسان للوالدين إذا تسامح وعفا. ولا يغتر بتسامح الأبوين، لأن حقوق الوالدين معصية لله، وإذا أسقط الوالد حقه فيبقى حق الله، وهذا بخلاف الحقوق المالية، إذا أسقطها صاحبها سقطت. يعني فارق بين أن يكون لفلان عندك 1000 ريال فيقول سامحتك تبرأ الذمة بهذا، لأن هذا لا يتعلق به حق لله، لكن حق الوالدين، بر الوالدين حق لله وحق للوالد، فإذا عفى الوالد عن حقه يبقى حق الله، وهو برك بأمك إذا سامحت بقي حق الله. وهذه مسألة لا يتنبلى بعض الناس، يظن أن بر الوالدين كسائر الحقوق، إذا أسقطاها، إذا أسقط الوالدان حقهما سقط. لا، هناك حق لله، لأن الله أمر ببر الوالدين. نعم، إذا أسقط الوالد حقه وعفى الرب برئت الذمة، لكن إذا عفى الوالد لما في قلبه من الرحمة ولم يعفو الله عن هذا الذنب، يبقى هذا ذنب يحاسب عليه الإنسان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا معتمر وقد صمت شهر رمضان في المملكة العربية السعودية حفظها الله، فهل يجوز لي إخراج زكاة الفطر هنا أم في بلادي؟ إذا كنت جاءك العيد في هذه البلاد تخرج الزكاة هنا، وأما أولادك إذا كانوا في بلدك يخرجون في بلدهم، لأن زكاة الفطر يشدد بعض العلماء في عدم نقلها، لأنها طعام في مواساة لفقراء البلد، بخلاف زكاة الأموال وعروض التجارة، فإنها إذا لم يوجد في بلد فقراء أو قلوا وكانت حاجة غيرهم أشد تنقل. أما زكاة الفطر كانوا يشددون في عدم نقلها، فالأولى أن تخرج أنت زكاة الفطر عن نفسك هنا، وأولادك توكل من يخرج منهم زكاة الفطر في بلادك، وإذا تعذر ذلك لا بأس أن تخرج جميعا الزكاة عنك وعن أولادك في هنا في هذه البلاد. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم سجود التلاوة لمن كان بيده مصحف ولا يستقر على سبعة أعضاء؟ يضع المصحف على شيء، إما على الدولاب إذا كان قريب، أو على شيء مرتفع عن الأرض ويسجد. وأما بعض الناس الذي نراه يقبض على المصحف ويبسط، يضع ذراعه والمصحف في يده، هذا لم يحصل السجود، وعند تعذر وجود شيء يضع المصحف عليه لا بأس أن يضعه على الأرض إذا كانت طاهرة. أفتى بهذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الشيخ ابن عثيمين بأنه لا بأس في مثل هذه الحالة بوضع المصحف على الأرض، لكن لا يتهاون في هذا، هذا عند الحاجة، إذا وجد شيء لا بأس، حتى لو كان وضعه على الجوال أو على المحفظة، محفظة الجيب يضعه، يضع المصحف عليها أولى من وضعه على الأرض. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذهبت إلى المستشفى لأني مريض وحقنت بإبرة في العضل وأكسجين في الفم لمدة 10 دقائق، علما بأن الأكسجين قد دخل في حلقي، فماذا عن صومي؟ أما الإبرة في العضل لا تؤثر على الصوم كما أفتى بذلك العلماء، والأكسجين هذا فيه خلاف، لأن بعض العلماء يقول فيه مادة علاج وتدخل إلى الجوف وإلى الرئة ويرون أنه يفطر، وعلى قول آخر أنه لا يفطر، حتى ولو كان فيه علاج لا يصل إلى المعدة، وهذا قول يقول به شيخ الإسلام بن تيمية، يقول ما لا يصل إلى المعدة من غير جنس الطعام فهذا لا يفطر، إنما الذي يفطر ما كان من جنس الطعام ويصل إلى المعدة، لكن الاحتياط لصوم رمضان أن يقضي خروجا من الخلاف، لأن المسألة فيها خلاف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا سهى المصلي في صلاته فقرأ التشهد في جلوسه للسجدتين والعكس من ذلك قرأ دعاء الجلوس بين السجدتين في أثناء التشهد، فما حكم الصلاة إذا كان مأموما أو إذا كان إماما؟ هذه واجبات إذا قرأ شيئا في غير مكانه، لأن التسبيحات في الصلاة في الركوع والسجود، وكذلك الدعاء في الجلسة بين السجدتين لاستغفار رب اغفر لي، والتشهد الأول، هذه كلها واجبات. ويستثنى من القراءة قراءة الفاتحة، فإنها ركن عند بعض أهل العلم، فإذا تركها الإمام وتجاوزها فإنه لا يرجع إليها ولكن يسجد للسهو. وأما المأموم فليس عليه، المأموم ليس عليه سجود، لأن المأموم خلف الإمام يتحمل الإمام خطأه وليس عليه سجود، ولكن لو أن المأموم ترك بعض الأركان بأن فاته الركوع أو السجود أو الجلسة بين السجدتين، فإنه يتابع الإمام إلى أن يدركه، وإذا تعذر ذلك فإنه لا بد أن يأتي بهذا الركن، وهذه الأركان في الركعة لا تتجزأ، فيأتي بركعة كاملة بعد تسليم الإمام، لكن هذا في الأركان. أما إذا قرأ شيئا في غير موطنه فإن هذه واجبات، وإذا كان خلف الإمام فليس عليه شيء. أحسن الله إليكم. يقول السائل: تابعت الإمام في ساحة المسجد وقدمي في محاذاته، فهل علي شيء في صلاتي؟ إذا لم تتقدم على الإمام وأنت في محاذاة الإمام فصلاتك صحيحة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا وكلت أحد في البلاد لإخراج زكاة الفطر، هل يخرجها قبل أن أصلي العيد أو بعد صلاتي، علما أنهم تأخروا عنا بيوم؟ لا، العبرة بالعيد في ذلك البلد، فلا يؤخرها عن صلاة العيد، لأنها تؤدى قبل صلاة العيد، والعبرة بالبلد الذي تخرج فيه الزكاة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في قوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، إلى الآية، يقول: كيف تكون الحياة؟ هذه الحياة هي الحياة البرزخية كما يسميها العلماء، ليست الحياة الدنيوية. ذكر ابن القيم رحمه الله أن الروح لها تعلق بالبدن، كل تعلق يخالف التعلق الآخر. التعلق الأول تعلق الروح بالبدن في الرحم، الثاني تعلق الروح بالبدن بعد الولادة في الحياة الطبيعية، الثالث تعلق الروح بالبدن في القبر عندما تعاد الأرواح إلى الأبدان، ومن هذا حياة الشهداء في القبور، والرابع تعلق الروح بالبدن في حال النوم، والخامس تعلق الروح بالبدن بعد دخول الجنة بعد البعث، ودخول الجنة والنار. فكل نوع من أنواع التعلق يخالف النوع الآخر. والحياة التي ذكرها الله للشهداء هي حياة برزخية، يعني في القبر، كذلك حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: ما من رجل من أمتي يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأسلم عليه أو فأرد السلام عليه. فهذه حياة برزخية وليست حياة دنيوية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: خرجت من المدينة إلى مكة بدون المرور بالميقات، فهل لي أن أذهب إلى مسجد عائشة، علما أنني لبست الإحرام من هناك وأكملت النسك، فهل علي شيء؟ هذا فيه إجمال في السؤال. إذا خرجت من المدينة وأنت لا تريد العمرة، ولما وصلت مكة أردت أن تعتمر، كأهل مكة يخرجون للحل ويحرمون فلا شيء عليك. وإذا خرجت من المدينة وأنت تريد العمرة وتجاوزت الميقات وذهبت وأحرمت من التنعيم فهذا مخالف للسنة، وقد تركت واجبا من واجبات العمرة وهو الإحرام من الميقات، فعليك أن تذبح ذبيحة لفقراء الحرم لأنك تجاوزت الميقات بغير إحرام. نعم. أحسن الله ليكم. هذا سائل يقول: ما مقدار زكاة الفطر من الحبوب وهل يجوز إخراجها نقدا؟ وآخر يقول: أنا معتكف هنا، هل لي أن أخرجها بالقيمة السعودية أم بغيرها؟ زكاة الفطر هو أن يخرج الرجل عن نفسه وعن كل فرد من أفراد أسرته صاعا من قوت البلد من الحبوب كالأرز والقمح والشعير، كذلك التمر والزبيب، فيخرجها من الطعام ولا يخرج ذلك، لا يخرج الزكاة من النقود، ومن أخرجها نقودا فهي لا تجزي، فيجب على المسلم أن يتبع الدليل ولا نقدم عقولنا على النص. بعض الناس يقول أنفع، نقول أأنتم أعلم أم الله؟ هذا شرع الله، ما نتقدم بعقولنا، قل هذا أنفع. مثل الآن الزكاة، الزكاة تعطى للفقراء والمساكين والأصناف المذكورة، فيأتي بعض الناس يقول لو عملنا بها أوقاف أنفع للناس، هذا مخالف لما دلت عليه الأدلة. فالزكاة، زكاة الفطر تخرج من الطعام، ولو قال بعض أهل العلم بهذا فهذا قول مخالف للدليل، وكل قول خالف الدليل لا عبرة له ولا قيمة له. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: هل على المسافر زكاة الفطر؟ نعم، زكاة الفطر تجب على المسافر والمقيم، ما تسقط زكاة الفطر، وإلا كان بعض المسافرين الآن الذين جاءوا للعمرة والزيارة من بعض البلدان نقول لا للزكاة عليهم لأنهم في سفر. زكاة الفطر تجب على المقيم وعلى المسافر، وإنما المسافر لا تجب عليه الجمعة، وله أن يقصر الصلوات الخمس، ولا يجب عليه الصوم، وله أن يصوم. وأما زكاة الفطر فإنها تجب على الجميع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا مقيم هنا في المملكة حفظها الله، هل يجوز لي إخراج زكاة في بلادي؟ تقدمت الإجابة على هذا السؤال، وهو أن الأصل هو أن يخرج الزكاة في البلد الذي هو فيه، وإذا تعذر ذلك يمكن أن يوكل أهله يخرج في بلده أو يخرج هو عنهم هنا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية؟ الإرادة الكونية مستلزمة للوقوع، كل ما أراده الله كونا لا بد أن يقع، والإرادة الشرعية غير مستلزمة للوقوع، قد يريد الله شيئا شرعا ولا يقع. مثال ذلك: أراد الله شرعا الإيمان من جميع الثقلين الإنس والجن، وليس كل الإنس والجن أسلموا وآمن، لكن الإرادة الشرعية مستلزمة للأمر والمحبة، كل ما أراده الله شرعا يأمر به ويحبه ويرضاه. والإرادة الكونية غير مستلزمة للأمر والمحبة، فقد يريد الكفر كونا من الكافر وهو لا يأمر به ولا يرضاه ولا يحبه. وبعبارة أخرى، الإرادة الكونية هي فعل الله في عباده، والإرادة الشرعية هي ما أراد الله من عباده أن يفعلوه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أينكر على الكافر في معصية؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله، وترجع إلى أصل هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ فمن قال إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة يقولون ننكر على الكافر الآن المعاصي كالزنا وشرب الخمر لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. من العلماء من قال أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة، مخاطبون بالدين، بالإسلام، بالإيمان، ويحتجون لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. قال فإنهم استجابوا أخبرهم أن الله افترض عليهم. قال العلماء إن لم يستجيبوا ما أمرنا بدعوتهم للصلاة ولفعل الطاعات وترك المعاصي. بناء على هذا الخلاف أو هذا الأصل اختلف العلماء في القول بمخاطبة الكفار بفروع الشريعة وما يترتب على ذلك من الإنكار عليهم وما يترتب على هذا. هذه مسألة فروع كثيرة من حكم إعانتهم على ذلك، مثل من يسأل الآن يعيش في أوروبا أو أمريكا أو الصين أو غيرها بلاد الكفر يقول أنا لي مطعم أقدم الطعام لهؤلاء في نهار رمضان، فمن قال إنهم مخاطبون بفروع الشريعة يقول هذه معصية لهم ولا يجوز أن تعينهم على معصية، ومن قال أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة يقول لا بأس لأنهم غير مخاطبين بهذا. نعم، جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم.